سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام كبلا بينا الله سوان حريس نحريس قود أهانيد نحريس متقضب أهانيد. إذا جاء نصر الله والفتح أبو حير هدي وإماده أبقر قار كيسي إيه فرشاد إلا فرنا يمكا وقال الله يفرته. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أوز أركت الددك أيغو قلايين دين تأيب أيغو كوحكوحا ومعنى سوين دين تلوش وقلايا دي أركت. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا حالة دمك نوع ثالث أركت أيبا نزه أديغ أمارة أيبا مهدين آيو ابن الدم بداف ويديسو وحامارة ابو هذه من الدم بقى رافو تاس ايا وحيتها سيدي علماء كفر سيرين الجيش النبي عليه الصلاة والسلام.